الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية، ولاجتماعهما أربعة أحوال، لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجه. وإذا كانا بمسجد فأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه، أي المسجد، وهو عالم بصلاته أي الإمام، ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف أو نحو ذلك، كسماع صوته أو صوت مبلغ أجزأه أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به. عندما نقول في صلاة الجماعة لا بد من وجود إمام ومأموم، وكذلك لا بد من النظر إلى مسألة المكان، فإما أن يكون المكان مسجدا أو غير المسجد، فتعين عندنا حالتان في الإمام والمأموم: إمام ومأموم، مسجد وغير المسجد. وهنا عندما توجد حالتان من هذا الطرف وحالتان من الطرف الآخر، فالاحتمالات التي يمكن أن تكون أربعة: إما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، وإما أن يكون العكس. فلذلك اتجهت هنا أربعة أحوال، سندرس حالة حالة ونبدأ فيها بالشيء الاعتيادي، وهو الذي يكون فيه الإمام والمأموم في المسجد. هذه الصورة: أن يأتي إنسان إلى مسجد معين فيجد إماما ويريد أن يقتدي بهذا الإمام، مهما كبر هذا المسجد ومهما ابتعدت المسافة ما بين الإمام والمأموم، فهذا الأمر الأول الذي يتكلم به. وإذا كانا بمسجد فأي موضع صلى المأموم في المسجد، أي موضع كان، الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، ومنه رحبته، رحبة المسجد هي التي تسمى اليوم بالفسحة السماوية، بصحن المسجد، يعني في توابع المسجد، بصلاة الإمام فيه أي في المسجد، الإمام في المسجد والمأموم في المسجد. لكن يشترط شرط آخر، ألا وهو أنه عندما يكبر الإمام يعلم المأموم، وعندما يرفع يرفع المأموم، وعندما يسجد يسجد المأموم، هو عالم بأحوال صلاته. لأنه إذا لم يكن عالما بأحوال صلاته، مثلا لنضرب مثل: المسجد الأقصى كبير، المسجد الحرام كبير، المسجد النبوي كبير، لو كان إنسان يصلي في مكان لا يعلمه الذي في مكان آخر، لا يكفي وإن كانا في مسجد واحد. ولا تنفع الآن الاتصالات مثلا السلكية واللاسلكية، بدنا بدون واسطة. عندما يعلم الإنسان أن هذا الإمام يصلي وهو وراءه أيضا يعلم بحركات صلاته، فمهما ابتعدت المسافة ما بين الإمام وما بين المأموم صح الاقتداء. عندنا مسائل الآن نتكلم عن صحة الاقتداء ولا نتكلم عن صحة الثواب. صحة الاقتداء شيء والثواب الذي يكون بينه وبين الإمام لا يوجد إلا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفوف المرتبة التي لا يوجد فيها خلل وهو قريب من الإمام. نتكلم الآن عن صحة الاقتداء، هل يصح الاقتداء أو لا يصح؟ نعم. فأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته، أي رحبة المسجد بصلاة الإمام فيه أي في المسجد، وهو عالم بصلاته أي بصلاة الإمام، ليتمكن من متابعته، كيف يتابعه؟ إما أن يراه مباشرة، أو يرى الصف الذي يليه، أو يرى بعض صف يليه. مهما تكاثرت الصفوف لو رأى آخر صف وابتعدت المسافة بينه وبين آخر صف فهو يعلم حركات الإمام من حركات الصف الأخير أو بعض الصف الأخير، نعم، أو من سماع صوته أو صوت مبلغ، يعني صوته مباشرة. وعندما كان الناس يكثرون في المساجد الكبيرة كانوا يتخذون مبلغين، هؤلاء المبلغين لا يجلس المبلغ خلف الإمام، لا، بعد عدة صفوف ترى هنالك مبلغ، والمبلغ يسمع منه مبلغ، والمبلغ يسمع منه مبلغ، وهكذا. فإذا سمع صوت المبلغ الأخير فهل يصح الاقتداء؟ يصح، لو لم تتصل الصفوف، لو لم تتصل الصفوف. لذلك قال ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف، يعني رؤية بعض صف واحد من صف من الصفوف أو نحو ذلك، كسماع صوته أي صوت الإمام أو صوت مبلغ، أجزأه أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به وإن بعدت مسافته. في عندنا مسافة يشترط فيها في المسجد أن نحددها ما بين الإمام وما بين المأموم، ما بين آخر صف وما بين المأموم، لا توجد مسافة. مهما بلغت هذه المسافة إن كان عالما بانتقالات الإمام وعالما بسماع صوته صح الاقتداء. أحيانا توجد في نفس المسجد بعض الاعتبارات، مثلا قال وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه. طبعا الأبنية دائما في المسجد، ربما يوجد جدار تابع للمسجد، ربما توجد أبواب، ربما توجد نوافذ، ربما يوجد بئر في الطريق، على كل حال ربما يوجد مرتفع ومنخفض، هذا في سدة وهذا في قبو، وهذا على اختلاف هذه الأمور، ما الحكم في هذا؟ وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه كبئر وسطح، سواء أغلقت أبوابها أم لا، وسواء كان أحدهما أعلى من الآخر أم لا، الذي في السد مثلا يكون أعلى من الذي في المسجد، والذي في القبو ربما يكون أخفض من ذلك الإمام، مهما كانت، كأن وقف أحدهما على سطحه أو على منارته، كان في المئذنة فوق والآخر في سرداب أو بئر فيه، لأنه كله مبني للصلاة. المسجد بني كل قسم فيه، الذي له حرمة المسجد يصح الاعتكاف فيه ويعني تصح الجماعة فيه، هذا بني من أجل الصلاة، كل ما بني من أجل الصلاة يصح الاقتداء به، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها. طبعا شعار الجماعة عبارة عن شيء فرض كفاية، فهذا إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. صلاة الجماعة سنة وإظهار الشعار فرض، يعني تركها يحاربون عليه، فينبغي أن تكون هنالك في كل بلدة جماعة يقيمون صلاة الجماعة. فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا. واحد قاعد في بيته والثاني في المسجد، هل يسمى كل ذلك مسجدا؟ لا، ما دام في المسجد مهما كبر المسجد ومهما اختلف يسمى مسجدا. فيضر الشباك والمساجد الملتصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد. لو جدلا يعني رأينا المسجد الأول إلى جانب المسجد الثاني ثم فتح باب بينهما صار كالمسجد الواحد. وإن انفرد، يعني يقولون إنه إمام المسجد الأول يختلف عن إمام المسجد الثاني، لكننا في جماعة معينة مثلا في الصلوات الخمس كانوا يصلون كل واحد له إمام خاص، وفي إحدى الصلوات مثلا فتحت الأبواب وكان هنالك إمام واحد، فهل يصح اقتداء من في هذا المسجد المتصل مع هذا المسجد بباب من الأبواب في إمام المسجد الثاني؟ لا يضر ذلك. وإن انفرد كل منها أو منهما بإمام وجماعة، ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه أي على الإمام في غير المسجد الحرام. يعني نحن الآن عرفنا مهما ملخص هذا الفصل البسيط، مهما كانت المسافة شاسعة في مسجد واحد بين الإمام والمأموم، وعلم المأموم بانتقالات الإمام، عند ذلك صحت القدوة أم لا؟ صحت القدوة، لكن بشرط واحد، الإمام متقدم والمأموم متأخر كما علمنا في الشروط السابقة. قال أي الإمام في غير المسجد الحرام. قد يكون الإمام في المسجد الحرام صورة متجه إلى جهة المشرق والمأموم متجه إلى جهة المغرب، ولكن في المسجد الحرام نعلم أن الصفوف تكون دائرية، فهل من الممكن لو كان الإمام يصلي فأنا رأيته من الجهة الأخرى ومواجه لي، لكننا كلنا ماذا نفعل؟ نتجه إلى جهة الكعبة المشرفة، عند ذلك صح الاقتداء أم لا؟ صح، لكن بشرط أن نكون كل واحد منا بغير جهة الإمام. يعني الإمام هذه مثلا هذا شكل الكعبة، الإمام يصلي في هذه الحالة في هذه الجهة مثلا، يصلي ما بين الركن العراقي والحجر الأسعد، فوقف الإمام هنا في هذه الجهة لا يتقدم أحد المأمومين على الإمام. أما لو وقف هنا إنسان هو بينه وبين الكعبة مثلا ما بين الحجر وما بين الركن اليماني، وقف إنسان قربه من الكعبة مثلا متر، وبعد الإمام عن الكعبة في جهة أخرى عبارة عن مترين أو ثلاثة، هل يضر ذلك؟ لا يضر، شريطة ألا يكون من جهة واحدة من الجهة التي يقف فيها الإمام، فالجهة التي يقف فيها الإمام يفرغونها، أما الجهات الأخرى الثلاث الباقية فإنهم مهما كانوا أي مصلين قريبين من الكعبة فلا يضر ذلك. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، إذا أخذنا الصورة الأولى الإمام والمأموم في المسجد، الصورة الثانية الإمام والمأموم خارج المسجد، لا علاقة، يعني لا يوجد في صحراء، الآن نريد أن نصلي في بناء في بيت نعم في قصر في أي شيء، لكن لا يسمى هذا المكان في مدرسة، لا يسمى هذا المكان مسجدا، حالة كونه قريبا منه أي من المسجد. إذن وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، إذن الحالة الأولى كان الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، الحالة الثانية بقي الإمام في المسجد المأموم خرج خارج المسجد، حالة كونه قريبا منه أي من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، معتبرا من آخر المسجد، لأن المسجد كله شيء واحد، لأنه محل الصلاة فلا يدخل الحد الفاصل، وهو عالم بصلاته أي الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور المتقدمة ولا حائل هناك بينهما كالباب المفتوح، لا يمنع الاستطراق والمشاهدة، جاز الاقتداء حينئذ. صورة هذه الحالة لو كنا في مسجد كمسجدنا هذا مثلا، والأبواب مفتحة، والإمام يصلي في المحراب، كما قلنا مهما بلغ حتى باب المسجد يسمى مسجدا، لكن لو جاء إنسان فأراد أن يصلي في آخر الطريق، يعني في الطرف الآخر من الجسر، هل يصح الاقتداء بهذا الإمام؟ النظر في المسافة، هل من مكان الإمام أم من آخر المسجد؟ لا، من باب المسجد، ننظر من باب المسجد، بعد ذلك نحسب هذه المسافة، ماذا تكون المسافة من باب المسجد إلى المأموم؟ أكبر مسافة تكون ما بين باب المسجد، طبعا إن لم تكن الصفوف متصلة، إن كانت الصفوف متصلة لو من هنا إلى حلب، الصفوف متصلة صلاتهم صحيحة مع بعضهم البعض، لكن الآن يوجد فراغ ما بين باب المسجد وما بين الإنسان الذي يقف، واحد عنده دكان حب يصلي بدكانته ويعلم بانتقالات الإمام، هل يصح الاقتداء به؟ صورة من الصور، امرأة تقف على برندا وشايف الجماعة، هل يصح اقتداؤها بالإمام ولا لا يصح اقتداؤها بالإمام؟ صورة هذه محتمل أن تكون كثيرة، تعلم بانتقالات، لا يوجد فاصل بينهما، ما هو الفاصل الآن المقدر ما بين آخر المسجد وما بين المأموم؟ 300 ذراع. 300 ذراع كم تبلغ هذه؟ ذراع الهاشمي عبارة عن 45 سنتيمتر فقط، يعني 45 سنتيمتر إذا أنا ب 300 ذراع ما بيبلغ حوالي 135 تقريبا، 135 بيبلغون 135 متر، نعم بالضبط، فهذا زادوا متر نقصوا متر مو زاد أهمية، لأنه المسألة ليست منضبطة 45 سنتيمتر بالضبط، فإذا كانت هذه المسافة بينهما وعلم المأموم بانتقالات الإمام وبحركاته صح الاقتداء، شريطة ألا يكون بينهما حائل، يعني حائل يمنع من الصلاة مانع، يعني جاز الاقتداء حينئذ. فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام، إن كان المأموم في المسجد والإمام، الآن هذه المسألة مسألة ثالثة، كنا نتكلم عن الإمام الأولى، الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، الحالة الثانية الإمام في المسجد المأموم في غير المسجد، الحالة الثالثة المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد، يعني المأموم الآن هنا لكن الإمام من جهة القبلة متقدم على مثلا يجلس خارج المسجد فصلى، ما حكم ارتباط المأموم بالإمام؟ انظروا إلى المسافة التي كنا نتكلم فيها، كنا نتكلم عندما كان الإمام في المسجد قلنا تبدأ المسافة من أي مكان؟ من نهاية المسجد، الآن تبدأ المسافة من الإمام، من الإمام إذا كان خارج المسجد، لأن المسجد كله كان للصلاة بينما هنا الطريق ليس للصلاة، فالإمام أو آخر صف يلي هذا الإمام الذي يريد أن يقتدي به ولو كان في المسجد يعتبر من آخر مكان، من آخر صف أو من الإمام. فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام، فإن حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق مثلا من هنا لا يوجد شباك، لا يوجد استطراق بيننا وبين الإمام، منع الاقتداء لعدم الاتصال. وكذا الباب المردود، قال في باب لكننا مغلق، هذا الباب مردود، حكمه حكم الفاصل تماما. والشباك يمنع لحصول الحائل من وجه، إذ الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك مانع من الاستطراق. قال الإسناوي نعم. قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا، فتحنا الباب وصار في عنا استطراق بيننا، في عنا باب إبلي والمأموم قاعد في المسجد والإمام خارج المسجد، فتحنا هذا الباب ونحن في حال الصلاة، خرج ريح فسد الباب، أو جاء ولد صغير كتر غلبه فأغلق الباب، ما حكمه؟ هذا عندنا قاعدة كما تذكرون، قاعدة فقهية تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. بشروط الصلاة قلنا لا بد من ستر العورة. طيب عندما كان الإنسان يصلي أو كان في حالة إحرام، إجا هواء فكشف عن فخذه، كان حاطط مثلا إزار فكشف عن فخذه فظهرت عورته، ظهر الفخذ، فماذا يفعل؟ مباشرة يرد هذا الإزار ويتابع صلاته. هل نقول لو أن كشفت عورتك صلاتك باطلة؟ لا، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام عندما قال الله أكبر كان مفتوحا، فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، انتهى. عرفنا ما هو السبب، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به إن خرجوا عن المحاذاة، بخلاف العادل عن محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل. يعني عندما يكون عندنا صف من الصفوف وهذه الصفوف متصلة، نستطيع أن نتصل مع بعضنا البعض، لكن إنسان انفرد هل نعتبر هذا الإنسان في حال القدوة أننا نقتدي به؟ لا، ليس هو جزءا من صف وليس هو الإمام حتى نقتدي به. بقيت الحالة الأخيرة، وإن كان الإمام والمأموم بغير المسجد. أعيد الحالات، الحالة الأولى كان الإمام والمأموم في المسجد، الحالة الثانية كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، الحالة الثالثة الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد، الحالة الرابعة الإمام والمأموم خارج المسجد. وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد من فضاء، قاعدين ببستان مزرعة بدهم يصلوا ببعض مع بعضهم البعض، أو بناء شرط في فضاء ولو محوطا، المزرعة إلى سور مثلا أو مسقفا مثلا، ألا يزيد صالة كبيرة جدا، صالة رياضية مغلقة مثلا، نعم، ألا يزيد، وهذا سمعانه شايفه يعلم كل شيء عنه، لكن ما هي المسافة ما بينهما؟ الصالة الرياضية ما خلقت للصلاة ولا جعلت للصلاة، إنما جعلت لي، لكن تصح الصلاة فيها؟ تصح. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المزارع ليست للصلاة لكن تصح الصلاة فيها. إذن لما كانت تصح الصلاة فيها صار العلاقة ما بين إمام ومأموم، ينبغي أن تكون هنالك علاقة خاصة. ينبغي إذن شرط في فضاء ولو محوطا أو مسقفا أن لا يزيد ما بينهما وما بين كل صفين وشخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على 300 ذراع بذراع الآدمي تقريبا. إذا ما بين الإمام والمأموم أدش المسافة؟ ما بين نهاية المسجد والمأموم كما قلنا سابقا، هذا عبارة عن الفضاء، 300 ذراع يصح الاقتداء، لكن لا يحوز الفضيلة، مسألة أخرى كما قلت، مسألة الاقتداء صح أو لم يصح. أخذا من عرف الناس فإنهما يعدونهما مجتمعين يعدونهما في ذلك مجتمعين. يعني بيقول له والله فلان وفلان وين قاعدين؟ قال له والله قاعدين بالمزرعة، قاعدين بهالملعب، قاعدين بهالصالة. في اجتماع ولا ما في اجتماع؟ إذا قيل في العرف إنه يوجد اجتماع معنى ذلك أنهم يصح الاقتداء مع بعضهم البعض. يجي سؤال لبعض الناس، والله بيزيد يا أخي هذا زاد 3 سنتي، في فرق 10 سنتي، ذراع أقل أكثر. لا، ليس هذه المسافة عبارة عن مسافة بالمليمتر دقيقة جدا، هذه المسافة تقريبية، زاد ذراع نقص ذراع، لكن ضمن 300 ذراع هن 135 متر، لأنهم زادوا متر نقصوا متر، هذا الأمر لا يضر. فلا تضر زيادة 3 أذرع كما في التهذيب وغيره، وإن كانا في بنائين كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، شرط مع ما مر آنفا، إما عدم حائل يمنع حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن كان. فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء. صورة خارج المسجد محتمل أن يكونا في مكان واحد، ومحتمل أن يكونا في أمكنة مختلفة، يعني واحد قاعد بالطريق، الثاني قاعد بالمدرسة، بتصير واحد قاعد بالملعب، واحد قاعد بالبستان اللي جنب الملعب، لكن هل يصح اقتداء أحدهما بالآخر؟ نفس الشروط التي خارج المسجد هي للناس، سواء كانا في مكان واحد أو في أمكنة متعددة، لكننا ننظر بشرط أن لا يكون هنالك حائل. مثلا لو كان بالمسجد، لو كان في نهر حائل أو بئر بيناتهم، ماذا نقول؟ لا يضر. لكن في خارج المسجد، الجدار، الباب، الحائل، البئر، النهر إلى غير ذلك، كل ما يمنع الاستطراق يمنع في ذلك إذا كان هنالك المرور أو يمنع الرؤية، عند ذلك نقول له لا تصح الاقتداء ما بين الإمام والمأموم. ما دام هنالك رؤية، أيضا لو كانت المسافة جانبية، مثلا إلى جانب الإمام من جهة الأيسر، من جهة اليمنى إلى الخلف، نفس الوضع تمام. بعد ذلك يبين لنا إذا صح اقتداء بعض الناس، فما حكم من يكون خلف هذا الإنسان؟ يعني اقتدى إنسان، فما حكم من يكون خلفه؟ نترك ذلك للغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.